هل قتل مدمن الخمر ومرتكب الحرام علما انه وقع في الزنا في ابنته هل قتله حلال ام حرام؟ هذا يرجع الى ولاه الامور والى المحاكم الشرعيه حتى تنبه الامر كما قال دعوه العلم لا ذكر ان المروج لهذه المحرمات الزنا تنفع فيه الحدود ولا ينفع فيه السجن ولا تنفع فيه العقوبات المقرره جاز قتله لولي الامر يخفى دفعا للفساد في الارض لقوله جل وعلا لأن إذا كفل معنا بني إسرائيل أن من قتل نفسه بأجناد أو فساد الأرض فكأن من قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأن من أحياها في الجميع ففساد في الأرض له شأن عظيم وله فضل كبير فحماية المؤمنين وحماية البلاد والفساد في الأرض يجب بالطرق التي شرعها الله عز وجل وإذا نفعت الطرق المقررة من تعذيب أو حد أو سجن أو نحو ذلك كفى ذلك إذا استمر في الفساد والبلاء جاز لولي الأمر بعد التجاوز بعد النظر قتله لراحة الناس في فساده الحق وهذا يختص بولاة الأمور